وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن كنا أيها الإخوة الكرام في يوم ليلة وضحى ما خدمنا الله ما شاء الله خلصنا الله استخاره ان شاء الله تمام. اذا جزاكم الله خيرا مروا معنا ابواب الى النوافل ابواب الى النوافل اول شيء السنن المؤكده وهي انت عشره ركعات اليوم والليله ويليها قيام الليل وذكرنا شيئا من النوافل الاخر ابواب اخرى لم يذكرها وذكرها المؤلف من تحيه المسجد صلاه ركعتين عند دخول المسجد قبل ان يجلس او يصلي سنه الوضوء كذلك سنه الطواف كذلك صلاه التسبيح وقلنا أنها تحسن بمجموع طرقها وأساليبها وصلاة القادم من صفر يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل البيت صلاة ركعتين عند القتل عندما يكون المسلم الأسير ويحكم عليه القتل ويصلي قبل القتل ركعتين كما صلى أبي بن عدي ركعتين فسن لنا هاتين ركعتين رضي الله عنه والصلاة إذا حزبه أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلاة التوبة كذلك ركعتان صلاة الحاجة قلنا حديثها ضعيف الصلاة إذا خرج البيت وإذا رجع والمقصود بهذا الخروج الذي يطول المكث بعده كرجل يخرج من بيته في عمل ولا يرجع إلا في ساعة متأخرة وإذا الصلاة بين العشاءين الصلاة بينها العشاء أيام طيب وأخذنا بارك الله فيكم الكلام على قيام الليل وبعض المراحل والمسائل في الأمر الطبيعي ثم ذكرنا سنة الضحى وذكرنا حكمها أنها سنة نافلة مستحبة خلافا لمن قال بأنها بدعة من بعض الفقهاء أو من قال هي في المناسبات كفتح وانتصار وما إلى ذلك أو في سفر أو صلى في سفر أو تصلى في البيت ولا تصلى في المسجد على تفاصيل بين المذاهب ومن مقال مكروها وليست بدعة والصحيح أنها سنة نافلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها صلى الله عليه وسلم وآمر بها وأوصى بها وأوصى بها الليلة نبتدئ إن شاء الله بصلاة الاستخارة والاستخارة هي طلب الخير والشيء الطيب وطلب أن الله يختار لك وقد كان المشركون عندهم الأزلام يستقسمون بها وعليها يجعلون هذه الأزلام القداح قدح مكتوب فيه افعل واخر مكتوب فيه لا تفعل واخر مكتوب فيه ليس في شيء غرفه ليس عليه اي تهمه فيضرب القدح في قرده او في معون او ما الى ذلك يخض القدح سهام هذا طبعا عبد الله بن ربيعه يابس الخلق والقرى لبعض الناس لا بالاذان وما في الصف الاول ها إلا أن يستهموا عليه الاستهم معنا. طيب البرع كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول استهم بالنساء يفعل برع. أبدل الله سبحانه وتعالى بدل الأزلام وأن تستقسموا الأزلام ذلك فاسد. بدل الأزلام هذه الاستخارة والقرعة مع الإخوان عبادة نافلة مستحبة، لكن الإنسان يا إخوان يستخير في ماذا؟ في الأشياء المباحة مش الأشياء الواجبة أو الأشياء المستحبة. والشيء الواجب أنت واجب عليك تعمله، مفيش استخارة. الأشياء المستحبة مستحب لك تعملها، ما تعملش استخارة. إنما في الأشياء المباحة، رجل يريد أن يفتح شركة يفتح أو لا يفتح، رجل يريد أن يتزوج من بيت الفلاني خاصة يتقدم له أو لا يتقدم، رجل يريد أن يسافر إما إلى السعودية وإما إلى المغرب للعمل، يعمل استخارة في الأشياء المباحة. لكن ما يصليش وهو مصر قبل أن يصلي على شيء على رأي، إذا ما بعيد الاستخارة. وليس لزاما أن يصلي استخارة ثم ينام فيرى رؤيا تؤيد ما يريد، ليس الاعتماد على الرؤيا في هذا الباب، إنما الاعتماد على ما يخلقه الله في القلب العبد من ميول ورغبة. عرفنا؟ إذا الآن صلاة الاستخارة مع الله ما سنة مستحبة. طيب نافية، طيب ما مع الاستخارة؟ طلب الخير وطلب أن الله يغفر له. طيب المشركون كان عندهم إيه؟ كان عندهم استخارة؟ ها؟ أزلام. لو طلع القدح كده سحب القدح افعل، راح يفعل. طلع القدح لا تفعل، ما بيفعل. طلع القدح ما فيش في حاجة، يعيد يكرر. على سنة؟ سمعتوا منك يا طيب خلاص؟ الأزلام قداح. القداح ده عبارة عن أعواد، شكل واحد، مقص واحد، بحيث إنك تمسك لو أنت مضمر ما تفرقش بينك. معنى؟ طيب شوفوا عبادة الأصنام أبدلنا الله مكانها التوحيد، صح؟ طيب الأنكحة المحرمة في الجاهلية أبدلنا الله بها النكاح الحلال، معنى ولا لا؟ ما كان الواحد منهم يتزوج مرات أبيه لما يموت أبوه فرصة راح يتزوجها. لا الحمد لله حرم الله علينا مع الإخوان. وأن وكانوا يجمعوا بين الأختين ويجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما في قيود. لا أبدلنا الله بهذا النكاح الحلال الذي لا شبهة فيه، معنى ولا ريب فيه ولا حرمة فيه ولا تحايل فيه، بولي وشهيد يعلم وإشهار، ليس بنكاح العرفي. معنى المرأة تنكح نفسها بلا ولي ولا شهود ولا إشهار، نكاح السر. أبدلنا الله سبحانه وتعالى، ما من شيء حرم الله إلا أبدلنا خيرا منه من الحلال أو الواجب أو المستحب. شوف الأزلام عندهم الله أكبر مقدسة، ما تفعلش حاجة لما ترجع للأزلام والأقداح، هز الأقداح. طيب لا عندنا بقى إيه؟ عندنا المشورة وعندنا الاستخارة وعندنا القوة. عرفتم يا أخوة؟ عندنا المشورة، لا ندم من استشار ولا خاب، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. والمستشار مؤتمن، المستشار ايه؟ مؤتمن. لا واحد والله مش مجرد في المسائل دي امر الزواج مثلا يروح يستشير ناس عارفين، واحد مش عارف في انواع الشركات هذه مثلا ها بيع وشراء في نوع معين من التجاره، يروح يستشير الخبره الامانه الاتقان، معنى ما يروحش يبدا براسه ويستبين برايه ثم يندم ها يندم ويتحصل ربما يفقد امواله طائله سبب ايه؟ ما في استشاره، ما في استخاره. الله سبحانه وتعالى ابدلنا بدل الاسلام والاقداح باستخاره، وهي سنه مستحبه، ركعتان دون الفريضه تدعو بعدهما بالدعاء المغفور. وكان اصحابه يقولون كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا الدعاء الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران، كما يعلمنا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، في الحر والشكل. كذلك دعاء الاستخاره، دعاء ايه؟ الاستخاره. وبعدين تروح تستشير الناس وملاء فعلا ثقات يقول لك بخير، مش يحسدوك. ممكن انت تروح تستشير واحد حاسد عليك وحاقد عليك، ايش رايك والله في المشروع الفلاني؟ يقول لك لا لا خليه يا شيخ، سيبك منه هو منور عليه. هذا بيحصل. ها يقول لك تقول له والله الباب الفلاني، لكن انا ابعد منه اتركه اتركه، هو منور يخطب الشابه دي الفتاه. يقول لك ما توصيش اعزل يخطب لك. في المثل يعني من باب التقريب، من باب ايه التقريب؟ ان الاعزل ده في الغالب هيهجم عليه هو الا ان شاء الله. فانت استشير ناس فعلا اهل امان يحبون النصيحه لك، اهل الثقه، اهل خبره ومعرفه، اهل خبره ومعرفه. ممكن تروح تستشير رجل ليس مجردا، ليس عارفا ولا محنكا، فيشير اليك بالراي الخاطئ غير الصواب. قال صلاه الاستخاره، وجمله ذلك ان صلاه الاستخاره مستحبه في الامور المباحه إذا استشكل عليه الخير فيه، فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول الدعاء قبل أن يسلم على الراجح. هذا قول، لكن الراجح فعلا أن يقول الدعاء بعد أن يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، ومتى تتم ركعتان؟ بالتسليم، فبعد أن يسلم يأتي بالدعاء. بالدعاء. والذي ذكره الشارح هنا والمؤلف قول من التقوى. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كما يعلمنا السوره من القران. يقول: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك. طيب هو صلى الان ركعتين سنه الوضوء يدعو بعدهما بالاستخاره في المسجد. طيب هو صلى الان ركعتين تحيه المسجد، او كل هذا دون الفرق، دون يعني من غير الفرق، دون يعني من غير معناه دون هنا يعني ايه؟ غير الفرق، يعني من غير الفرق. قال: إذا هم أحدكم بالأمر، الأمر إيه بقى يا أخوان؟ الواجب؟ لا، الواجب واجب عليك تعمله بدون استخارة. طب المستحب؟ لا، المستحب المستحب لك أن تفعله بدون استخارة. مفيش تمهل في الخيرات، الواجبات والمستحبات مفيش فيها تمهل ولا تؤل، تفعلها. معنى يا إخوان؟ مفيش فيها تمهل. التؤدى بكل شيء خير الا بامر الاخره، الا بامر ايه؟ الاخره. الواجبات، المستحبات، قربات، طاعات، لكن امر مباح تسافر هنا ولا ما تسافر هنا؟ عايز استخاره، شيء مباح، شيء مباح يكون في الاستخاره. اما الواجب والمستحب فلا. يقول: اذا هم احدكم بالامر، اي المستحب من المباحات، عفوا من المباحات مش المستحب، من المباح، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم اني استخير بعلمي بك. نعم، ان الله سبحانه وتعالى هو اعلم منك، يعلم الواجب والممكن والمستحيل، يعلم السابق واللاحق، يعلم ما مضى وما هو الان وما سياتي، وكان الله كل شيء عليما، يعلم الكليات والجزئيات. فيستخار سبحانه وتعالى ويطلب منه الخير في هذا الامر وفي هذه المساله. قال: اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة. وماذا تدبر لنفسك؟ لا تملك لنفسك تدبيرا. فأقول تدبيري هل الله هو المدبر وحده سبحانه وتعالى، والذي كان أنت تكون مصرا على أرض وفي لحظة في غمضة عين تنصرف عنه، لأن الله يفعل ما يريد. أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. أشئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري المبدأ والمصير، على ذا قلنت وهذا أعدت وهذا خذلت وذا لم تعد. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شاء الله كان وما تمشى لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ماذا تدبر نفسك؟ أنت لا تملك لنفسك حولا ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة، لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة العالية، المقامات السامية في التوحيد والتوكل على الله والبراءة من الحول والقوة وتفويض الأمر لله عز وجل، وبيان الضعف والمذلة والفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. قال وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الذي فعلا يقوم بهذا الدعاء رجل متوكل على الله. ولذلك هذه الأمارات تقول كان الإنسان يصلي الاستخارة يفوض أمره لله، لأن التوكل معناه إيه؟ تفويض أمر لله مع الأخذ بالأسماء، مع الأخذ بالأسماء على الله. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا يقول وأسألكم فضلك العظيم. طب لما يقول اللهم، الميم هذه تدل على جميع أسماء الله عز وجل. الله هذا لفظ الجلال. طب الميم الجمع دلالة على الجمع، أي أسألك بكل أسمائك الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ما علمناه وما لم نعلمه، ما علمناه وما استأثرت به. الميم علامة الجمع، جمع ايه؟ الأسماء الحسنى. اللهم بدل من أن تقول يا الله، حذفت أداة النداء وجل نداء المنادى من الأجل، وعوض بدل الياء النداء من الجمع، من الجمع اللهم. طيب عندما نقول اللهم تعتقد أن الله سميع، نعم، عليم، نعم، قدير، نعم. لأنك ما تدعو إلا قدير، ما تدعو عاجزا. لو كنت تعتقد أنك تدعو عاجزا ما دعوت، أو تدعو أصم ما دعوت. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. الله أكبر، فعلا بحق. من دعا بهذا الدعاء يا إخوة بيقين حري أن يستجاب له وأن يوفق في هذه الصفة، فلا يشك ندم ولا حسرة ولا حزن ولا نقص ورجوع أبدا، إنما يقنع بالخير ويرضى بالخير. يقول فإنك تقدر ولا تقدر، في إثبات قدرة الله عز وجل. وضد القدرة ماذا؟ طب وضد القوة؟ وهل بين القدرة والقوة شيء يعني علاقة؟ القدرة في القدرة على القوة. طيب أبطل شيء ما القدرة تكون بعلم، القدرة تكون بعلم وقوة. القدرة القدرة يوصف بها في اللغة العربية من يشعر من له شعور وملك. أما القوة فيوصف بها من ليس له شعور ومن له شعور. تقول جدار قوي ولا تقول جدار قديم. جدار قوي، أما جدار قديم لا. تقول آدمي قدير، صح، إنسان قدير، شاعر قدير، ممكن لأنه له ملك الإحساس والشعور. مع الإخوان إذا فهمنا الفرق بين القوة والقدرة. ضد القدرة العكس، وضد القوة الضعف. طيب فرق ثاني، أن القدرة لا يوصف بها إلا من له الشعور، هذا في اللغة العربية. ولسنا نقول أو نضيف الشعور بصفات الله، لسنا نقول هذا، إنما معنى القوة والقدرة في أصل اللغة العربية بصرف النظر عمن تضاف إليه. ولا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء بابيان في كتابه ولا نصف به نبي صلى الله عليه وسلم على إخوان. ولكننا في صدر تفريق بين القوة والقدرة. نعم. وماذا يشعر؟ قال وتعلم ولا أعلم، أي لا علم لي وما أوتيت على العلم إلا قليل، والله يعلم أنتم لا تعلمون. معناها وفوق كل ذي علم عليم. وأنت مهما أوتيت من علم فعلمك من علم الله، علمك من علم الله. وقصة موسى على الخضر لما وقف عصفور على حرب السفينة ونقر من الماء فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور. هذا على سبيل إيه؟ التشبيه والتقريب. وإلا علم الله لا ينقص، علم الله إيه؟ لا ينقص، لا ينقص شيئا، لأن علم العالم كله هو في علم الله عز وجل، لم يخرج عن علم الله. معنى معنى ولا لا؟ لم يخرج عن علم الله. غنى العالم كله، غنى أموال التي مع الناس كلهم، لن تخرج عن قدرة الله وعن مال الله وعن خزائن الله. معنى إن شاء أخذ من هذا ونزعه وأعطاه الآخر. وما يدري الغني وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الفقير متى وما يدري الغني متى يعينه، وما يدري الفقير متى غناه. ما يدري هما شهم الله أعلم. وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعينه، يعني يفتقر. وكان الرجل يمسي غنيا ويصبح مفلسا، هذا موجود. وكم من رجل يغني عاقلا يصبح مجنونا، وكم من رجل يمسي ملكا فيصبح مطلقا. ومن هذا القبيل والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. ولذلك يقول وتعلم ولا اعلم. من اللي علمنا الدعاء ده يا اخوان؟ اعلم الخلق واعبد الخلق واخوف الخلق من الله. علمنا هذا الدعاء. هذا الدعاء من اول اخره توحيد وتوكل على الله وبيان الضعف وبيان انك لا تعلم وانك جاهل. مهما اوتيت من علم وما اوتيت من العلم الا قليل. كم من انسان يا اخوان يكون عالما يبتلى بمرض عافانا الله اياه، بنسيان، ببلايا، بمصائب، فينسى العلم. هذا موجود على مر التاريخ في المحدثين والرواه كثير ممن اختلط في اول امر اختلط وفي اخر امر اختلط وفي اوهام الكثير. فسبحان من يحفظ العقول، وسبحان من يعلم العلوم والفهوم، وان الى ربك المنتهى. نعم وأي شيء اللي عندنا خزائنه، خزائن العلوم، خزائن الفهم، خزائن الأموال، خزائن الأرض، خزائن الأخلاق عند الله سبحانه. وإن من شيء عموم إلا عندنا خزائن، وأن إلى ربك المنتهى. ما فيش حاجة بعد الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش فين. نعم إذا أردت أن تفر إلى الله فالجأ إليه، فالجأ إليه. نعم قال وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، جمع غيب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومع كم من واحد يا إخوة أنا أعرف رجل خطأ في امرأة وهي مش مرتبة، مش مرتبة، شهر شهرين ائتلفت عليها. سبحان الله، الله لما غير قلبه. وكم من واحد يحب امرأة وسبحان الله شهر شهرين وتنصرف الكل، ويصير هذا ويجاء ويرجع، والطلاق والفراق والخلع وما إلى ذلك موجود كثير. فسبحان الله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء. اللهم يقلب القلوب الأبصار وثبت القلب على دينه. الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا فيقول لا هو مقبل القلوب، لا هو مقبل القلوب. عد له صلى الله عليه وسلم الكثير من هذا الدعاء من هذا اليمين والقسم، لا ومقلب القلوب، لا والذي نفسي بيده، هذا كثير ايضا في قسم النبي عليه الصلاه والسلام. يقول له النبي عليه الصلاه والسلام دائما مع الله، دائما مع الله. لكن لما يكون دائما مع الله فعلا تجد على لسانه مثل هذه العبارات وهذه الكلمات. نعم يا اخوه. قال وتعلم ولا اعلم وانت تعلم. اللهم ان كنت تعلم، اللهم ايه لا ما يفهمش بقى ان كنت تعلم ان هذا على سبيل الشر والتردد. ها ما ينفعش اروح الشيخ فلان ان كنت تعلم ان الموضوع الفلاني صح ايش رايك او خطا ايش رايك، مع البشر، مع البشر. انما مع الله ما تقولش بقى الموضوع ده. التردد والشك ليس بعلم الله ايه تردد ولا ريب ولا شك، انما عند الله علم يقين. معنى يا اخوان؟ نعم علم لا يتسبب اليه ريب ولا شك ولا تردد. فانك تقول طيب ان كنت تعلم ان هذا طبعا المعتزله قالوا ايش رايكم؟ احنا مش عاجبنا الحديث ده من اساسه ومن اصله، سيبونا من الحديث ده. ليه؟ عشان الجمله دي، عشان ايه؟ وهم يقول لك احنا ما بناخدش حديث الاحاد من اول الموضوع يعني كده قفلوا الباب. لان المعتزله لا يحتجون ولا يقبلون حديث ايه؟ الاحاد. وانت يقول لك هذا من حديث الاحاد والانكار. و كنا قبل 30 سنة كمان هناك طائفة كده في دمياط مقتنعة بهذا الشيء، كانوا يقفون أمام الحديث ده والحديث هذا بشكل لهم حجر آخر بسبب الجملة دي، بسبب الجملة دي. طبعا الطائفة دي انقرضت والحمد لله، وسائل الناس طلبت العلم الجزء، وجابوا بقى حدثنا أخبرنا وجابوا الشرح والكلام وردوا على الناس دول من زمان، حتى صار هؤلاء الناس اللي كانوا يقولون هذا الحديث في خبر كامل من زمان، لا عين ولا اخر ولا الحق. هذا من فضل علم الحديث ده، ما يدخل بذله الا ويطمع البدع هكذا. ولذلك الامام الحاكم بن يسمون رحمه الله الف كتاب معرفه علوم الحديث كله هنا من اول الامر مصطلح وعلوم الحديث فوعد الحديث. ليه؟ المقدمه بين لك قال لك لما رايت البدع في بلدتنا قد ضرت الله فرايت ان اؤلف كتاب معرفه علوم الحديث، مع انه مش يعني لا روى البخاري ولا كده ولا عايز ايه، مش عايز يعمل ابواب ولا تراجع، انما حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، العلل، الشاذ، المنكر، الموضوع، المختلط، المطلوب، المدرس، لأن التمسك بهذه القواعد مما يميت ويرمع البدع ويرجع عليها. فمن هنا ألف كتاب معرفة العلم علوم الحديث، فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. الآن احنا يا إخوة جزاكم الله خير، قد يعلم الله المعوقين منكم، إيش رأيكم؟ لا، هل نفهمها زي ما بنفهمها في حق البشر؟ قد يعلم الأخ أحمد مثلا إن في قطرة هي الساعة 9، مثلا يعني. قد يعلم الأخ فلان إن مسجد هنا يبنى، الحق البشر. إنما الحق لا، قد يعلم الله المعوقين منكم، هي من هذا القبيل. ده المقصود علم تحقيق معنى، لعلكم تعقلون، لعلكم تفتحون، عسى أن يبعثك، عسى. قالوا عسى من الله تحقيق معنى، إنه في حق المخلوق، عسى الله يهديك ويحن عليك، مش ده ممكن؟ في حق المخلوق عسى، إنما عسى في حق الله إيه؟ حق. قد يعلم الله المعوقين تحقيق. طب انت بتقول قد قامت الصلاه ولسه انت بتقول قد قامت الصلاه، ما عملتش تكبيره الاحرام اربعات، صح ولا لا؟ قد قامت الصلاه، قالوا ايه؟ التحقيق او المقارنه في حق الله بقى. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه التحقيق مش ريب وشك وتردد. قد علم الله حقا، او ان كنت تعلم هي نفسه كما في الآية، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لغيرهم وما على شاكلة هذه الآية. إذا نرجع لا عيب في الحديث ولا غبار عليه، وبعدين الحديث ده من رواه؟ هو رواه مرجع ابن مخلوع، ده رواه البخاري، ولا رواه مرجع ابن مخلوع، ولا رواه حداد ولا عجلاتي؟ ده رواه البخاري. موجود كان يقول لك البخاري لا في حديث احاد، يا جماعه بالخير خف الله، لا ده لا حديث احاد ديت نغلبن البخاري منها ونصفي البخاري منها، وشويه شويه قفزنا على المتواتر اللي في البخاري كمان. الله، ده ما عادش بخاري، احنا قررنا، احنا مسحنا البخاري، بقينا مسحنا البخاري. ايش بعد البخاري هنعمل ايه؟ عشر القران، عشان القرآن وصح الكتب على كتاب الله صحيح البخاري. إذا كنت أنت تطعن في البخاري وتريد أن تهدم الراجل كمان هذا، طيب إذا بعد كده ما عادش بقى القرآن، وإحنا نفهم من القرآن إزاي؟ إلا بصحيح البخاري وصحيح مسلم، كتب صحيحة معتبرة. فإذا هدمت ليه هذه الكتب؟ فماذا بقي؟ وكان بعضهم يقول لك والله ده كان عند ابن كثير تفسير ابن كثير واستبدلت به ادنى الكتب. الله، ده غلط، ما تعرفش الكلام ده. استبدلت به ادنى الكتب. ليه؟ عشان يقول لك ابن كثير ده في اساليب وفي اسرائيليات ومش عارف ايه في التفسير. طب ما الاسرائيليات لما انت تكون ناصح وعارف علوم الحديث هتصف تفسير ابن كثير من الاسرائيليات. وبعدين الاسرائيليات دي اقسام ودرجات ومراتب، منها ما خرج النص القراني أو السنة النبوية الصحيحة، ومنها ما لا يخالف، ومنها ما هو لا يخالف ولا يوافق. والذي قال فيه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حاضر، فإنه كان فيهم أعاجيب. معنى إخوان، أقول لك كان عندي تفسير ابن كثير واستبدلت به آيات من آل الكون. لا، مش فاهم. ولو فاهم تفسير طبعا لما يضرب ابن كثير إذا هيروح فين بقى؟ يقول كده. هيترمى في التفاسير الاعتزاليه، هيترمى في احضانها التفاسير الاعتزاليه، هذه مشكله. قالوا لا يميز، او التفاسير العقلانيه، هذه المشكله. اذا اعتمدنا عقلانيه المعتزله التي يدعو اليها كثير من الناس في هذه الايام، وهم يسمون المدرسه التنويريه والاصلاحيه والى ذلك، ودعاتها ليسوا يعني بمأمورين ومشاهير، لكن لا كثره من الله. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي، يعني طبعا يسمي الأمر الذي يستخير فيه وعاقبة أمره، أفضل عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي وأيضا يقول إيه فاقدره لي. ها؟ ذاك العقلان يقول فاقدره لي، كيف يقدره لي؟ هو مكتوب في لوح المحفوظ ومسطر، يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أنت مستبعد عن الله؟ ما في اللوح المحفوظ شيء، وفي الصحب التي في أيدي الملائكة شيء. وإن الدعاء والقدر يعتمدان، الدعاء والآية. أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب، عند قدر الأشياء بعد قبل أن يأخذ السعود الأراضي بخمسين ألف سنة. أمرنا الدعاء والسؤال والطلب. قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. نعم، البركة فعلا هي من الله سبحانه وتعالى، ومعناها النمو والزيادة والثبات. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاصي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لكن قلنا لا يدخل استخارة وهو مصر على أحد الرأيين، مصر قيام يهوى من يفرق قلبه ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى ثم يأتي الاستخارة. قال واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، فنعني بهذا الله، رضني به، أمن قلبي إليه، اصرفني عنه، إما أمن قلبي إليه إذا كان خيرا أو اصرفني عنه إن كان شرا. كم من إنسان مصر على شيء ولا يدري المسكين أن فيه حتفه، ده موجود. كم من رجل يعزم على سفر معين وقد نصحه ناصحون ولا يستمع ولا يرضى برأيه ولا مشورته ولا نصيحته، فيكون في هذا الأمر حتفه والله المستعان. إذا بارك الله فيكم، صلاة الاستخارة أبدلنا الله إياها مكان الأقدح والأزلم. المشركون كان عندهم الأقدح والأزلم، عايز أمر من الأمور يضرب الأزلام والأقدح، ما جاء فيه يفعل فعل، ما جاء فيه لا تفعل لا يفعل، ما كان مثلا أعد. لكن الحمد لله، انظر إلى هذا التوفيق، انظر إلى هذا الدين، انظر إلى هذا الكمال، انظر إلى هذا التوكل، انظر إلى إظهار الطاعة والمسكنة لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بقدرة الله الكاملة الشاملة العامة إلى مشيئة الله عز وجل. ولذلك الحديث هذا يدخل في باب إثبات القدر، إثبات القدر عند أهل السنة والجماعة، والقدر وإثباته والاعتراف بقدرة الله عز وجل من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، حلوه ومضره. قال صلاة الكسوف، قد اتفق أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة النجم المؤكدة في حق الرجال والنساء، والأفضل أن تصلى جماعة، ولنادى لها الصلاة جامعة، وصفتها ركعة. الآن احنا إيه؟ في صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة، ولا قول كالصلاة جامعة. صلاة الاستسقاء لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة. صلاة الكسوف فيها الكلمة هذه، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. معنى إخوان، إما تكون الصلاة بالرفع وإما تكون الصلاة بالنصب، لك هذا ولك هذا. قال وصفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، صلاة الكسوف تقرأ الفتحة مرتين، معناه ركعتان تقرأ في كل ركعة الفتحة مرتين، وتقرأ قراءتين، وفيها قيامان، وفيها ركوعان، وفيها سجودات، عرفنا يا اخوان؟ طيب هو الان قرا الفاتحه وقرا قريبا من سوره البقره ثم ركع، عندما يعتدل من الركوع هل سيقول الله اكبر او سيقول سمع الله لمن حمده؟ سيقول سمع الله لمن حمده. ثم يبتدئ باقرا الفاتحه مره اخرى، لا يكمل على القراءه الاولى، لا يكمل على، وهذا هو الصحيح. طيب فرضنا ان رجلا جاء فادرك الامام في الفاتحه الثانيه من الركعه الاولى، الاولى هي المر والثانيه سر، فعليه يجيب ركعه، فعليه يجيب ركعه، لان ما ادركش الفاتحه الاولى، ما ادركش الركوع الاول، اريد ان اقصدها، ما ادركش الركوع الاول، انما ادرك الركوع الثاني، فاتاه الركوع ايه؟ الاول، لان الاول فرض والثاني ايه؟ سن. اذا هيجيب ركعه بعد ان يسلم وحده، هيقرا الان دخل وادرك الامام بالفاتحه، فاتحه ايه؟ ثانيه. إذا فاتته الفاتحة الأولى الركوع، طيب فاتته الركعة هذه، ما في الركعة الأولى من قراءة من ركوع، ماذا سيفعل؟ يأتي بركعة بعد أن يسلم، لأنه أدرك الركوع الذي هو سنة ولم يدرك الركوع الذي هو الفرض.